الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، أخذنا في باب جامع، أخذنا حديثين هكذا، فمن حفظ الحديثين فليقل ها أنا ذا. أين هو الذي حفظ الحديثين؟ قم أنت يا صاحب الخمار أو الغترة. أحسن، جزاك الله خيرا. تفضل السريع. نعم، من الذي حفظ؟ أين هو؟ قم. ارفع صوتك عاليا. أمس تكلمنا على أن تكون خطيبا، لابد أن تتدرب الآن على الإلقاء. هكذا يا إخوة، ارفع صوتك الآن كأنك خطيب. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة ويكلم أحدنا صاحبه وهو على جانبه، جنبه. إلى جنبه، هكذا، إلى جنبه، صح. أحسنت، المرة القادمة تكون أقوى إن شاء الله. طيب، وهكذا. نعم، من يقوم ويلقي إلقاء خطيب واعظ؟ من هو الهادي المختار؟ هو خطيب بليغ، يكاد يكون. أين هو الهادي المختار؟ أين هو؟ قد أشاروا عليك أحبابك وأصدقائك. أنت لست خطيبا؟ لا بأس، أنا أحاول إن شاء الله. تفضل، لكن ارفع صوتك. صلي وسلم عليه. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، من هو هذه الجهة؟ من؟ نعم، أنا سأختار من أجل أن نعرف من الذي يحفظ والذي لا يحفظ. وبالمناسبة الإخوة يشتكون بأن الطلبة ليس عندهم نشاط في حفظ المتون في الصباح، ولا الإقبال أيضا على حفظ القرآن، وبعض الإخوة يحجم عن التسميع لإخوانه ويكون حافظا. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فأنت إذا أردت أن يبارك الله في علمك فكن عونا لإخوانك في تعليمهم، في حثهم على الخير، في التسميع لهم، في توجيههم، هذه علامة خير. لكن إذا رأيت الشخص يحفظ كتاب الله وليس له أثر في نفع إخوانه، وإذا رأيته أيضا يحفظ متونا وليس له أثر في نفع إخوانه، فهذه ليست علامة خير، لا يكون مباركا. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نتعاون في إنجاح هذا أو هذه الدورة، يستفيد فيها الجميع حفظا ومراجعة ودراسة وتدريسا، هذا الذي ينبغي. فعندك الصباح ينبغي أن تنشغل بالحفظ، فأنا أدعو الإخوة جميعا إلى التعاون وإلى أن يغتنموا فرص الخير. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. وإذا درت رياحك وإذا درت نياقك فاحتلبها، فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. فأنت ينبغي أن تغتنم فرص الخير، فإنها إذا ذهبت لا تعود. أنت اليوم طالب علم، ما تدري ما الذي يعرض لك، فربما بعد فترة تقول يا ليتني صح، يا ليتني حفظت كذا، يا ليتني أتقنت كذا. لو رجعت إلى بلدتك شغلك أهلك، ارفع كذا، اشتغل، نريد مالا، ابني مستقبلك كذا وكذا، تأسف على ما ضاع من الوقت هنا. هكذا يا إخوة، فأنا أنصح كل أخ أن يغتنم هذه الفرصة المتاحة التي هيأها الله عز وجل بالحفظ والإتقان والتسميع والعرض. لأنك الآن أخذت أشياء، أخذت متونا أو ما أخذتم، الجواب أخذتم أو لا، ينبغي أن تكون متقنة. وصلنا الآن في الأحاديث، ما أدري الحديث كم في عمدة الأحكام، 19 باختلاف الترقيم، 119 حديثا. هل أنت متقن لها الآن؟ هذا سؤال مهم، هل أنت متقن لمائة وتسعة عشر حديثا، بحيث إذا قيل لك سمع الآن تقوم وتسردها سردا؟ فيكم أحد على هذا الحال فليقل أنا، ما في أحد؟ نعم موجودون، أنت منهم، تحفظها سردا، تحفظها سردا الغالب. خلاص، أين وليد أو من مع وليد؟ غدا يمتحن أخونا أبو عبادة، طيب امتحنوا أبا عبادة غدا، جهز نفسك الليلة. طيب، ومن يريد يمتحن غدا؟ وعثمان سيمتحن غدا، وأنت، أنت ما اسمك؟ وليد سيمتحن غدا أيضا، ما شاء الله، هؤلاء رجال ما يهابون. في أحد أيضا يلتحق؟ أبو حمزة تمتحن غدا، وأبو حمزة أيضا يمتحن غدا، وأنت سجلهم يا عاطف، سجل الأسماء، سجل الأسماء. وأنت تمتحن غدا، أحسنت، بطل، جزاك الله خيرا. أين الأبطال؟ هذا عددهم. مصطفى هياب، أنت يا مصطفى تمتحن غدا؟ أه؟ لا بأس، مو في المساء. أخوكم مصطفى يمتحن في الليل غدا إن شاء الله. طيب، سجل مصطفى. ومن أيضا يا إخوة يمتحن غدا؟ أخونا من؟ محسن وأخونا محسن سجل يا عاطف سيمتحن غدا. ما شاء الله هؤلاء هم طلبة العلم. ومن أيضا عبد الله النحوي يمتحن غدا سجله غدا إن شاء الله. وأنت ما اسمك؟ عبد الستير يمتحن غدا أيضا سجله. ما شاء الله في 119 حديثا وأنت منهم. لا بد أن يكون واحدا من إخواننا التونسيين، لا بد. ما حضرت من أول الدورة؟ منذ متى حضرت؟ من عندي أي حديث؟ خلاص أنت امتحن من باب صفة الصلاة. طيب سجله أيمن التونسي يمتحن غدا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنت تمتحن غدا وأنت أيضا طالب علم، جزاك الله خيرا. سجله. ما اسمك؟ ها؟ أحمد التونسي يمتحن غدا وأنت امتحن غدا، ما شاء الله. سجله. ما اسمك؟ عبد الرحمن. أرى قوما يختبئون. عبد المجيد متى تمتحن أنت يا عبد المجيد؟ متى؟ بعد غد. عبد المجيد بعد غد، سجله بعد غد. نعم 119 حديثا. أين طلبة العلم؟ ما شاء الله. سجل. ما اسمك؟ ها؟ وليد. سجل وليد الذي وراءه. سامي سجل. خرجوا الرجال الآن، كلكم رجال إن شاء الله. ها؟ نعم خيرا يا أخانا الرحيبات. هدوء تام، هدوء وسكينة غريبة لم تأته طوال الدورات كلها. إيش الأدب الرفيع هذه الليلة؟ قم اقرأ الحديثين. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، عن أبي قتادة الحارث بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، كان يكلم الرجل صاحب كان يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة، فنزلت: وقوموا لله قانتين. فنهينا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طيب أنت متى ستعرض الأحاديث؟ بعد غد مع عبد المجيد؟ متى؟ أنت متفرغ يا أخانا حمزة. 119 حديث بعد غد سجله حمزة. كيف بعد غد؟ أي تركيب لغوي هذا؟ بعد يومين سجله بعد يومين. نعم أنت متى؟ غد غدا. ما اسمك؟ أحمد. أحمد من؟ ها؟ إيش؟ البوال. أحمد البوال الموال. طيب نعم أنت من باب صفة الصلاة هذا الذي أدركته، بس التحقت من باب صفة الصلاة. خلاص سجله من باب صفة الصلاة. ما اسمك؟ ها؟ ايش قال؟ سيف النصر. سجل سيف النصر. انت متى؟ غدا من باب صفة الصلاة. غدا سجله. اسمك؟ مروان. منين؟ من تونس. مروان تونسي. نعم انت تسمى يوم السبت. طيب يسمى يوم السبت أخونا عمر. أيوة عمر صح عمر. سجله، هذا يوم السبت، اكتب أمام يوم السبت من باب صفة الصلاة تسمع، غدا غدا سجله. ما اسمك؟ ها؟ أبو بكر. أبو بكر أنت صلاة. من صفة الصلاة، من صفة الصلاة سجله، اكتب أمامها من صفة الصلاة. ما اسمه؟ أحمد عمر. ما شاء الله، هكذا فليكن طلبة العلم، ما يتأخرون. غدا غدا، هكذا إخوة أو لا؟ بعد غد بعد غد. أنت من باب المواقيت سجله، من باب المواقيت. ما اسمك؟ ايش قال؟ مصطفى بن اسماعيل. وليس المأربي. طيب طيب، انت ايضا من باب المواقيت سجله. ما اسمك؟ احمد. احمد بن من؟ ها؟ ديه. احمد ديه. طيب، وانت من باب صفه الصلاه، ما اسمك؟ ها؟ منين؟ اليونسي، عبد العظيم اليونسي. خير كثير. نعم خير كثير، الذين سيسمعون غدا كثير. نعم، وأنت بعد غد. من أين؟ من صفة الصلاة بعد غد. ما اسمك؟ خالد. من؟ ها؟ خالد عياد. يا إخوة، من قيل له غدا فغدا، ومن قيل بعد غد فبعد غد. ما يأتي ويقول لا حصل لي ظرف، ما في هذا الكلام. طيب، أنت المتكئ على السارية، بعد غد ستسافر؟ ستعرض غدا بعد غد الحديث؟ من أين؟ كلها؟ ما شاء الله، بطل يا أخان. ما اسمك؟ إيش؟ عيسى بن من؟ عيسى بن موسى؟ ها؟ عيسى موسى؟ عيسى موسى يا أخان. ها؟ ليش تقول لي عيسى موسى؟ عيسى السنوسي. السنوسي، وهمت أنت، وهمت. نعم يا مصطفى. ها؟ خلاص، أنت جاهز، بس ستجد ممتحين لك إن شاء الله. طيب، لا، هذا الذي نخاف منه، لو هذه، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما في يا عبد الله، أنت ما ينبغي لك إلا أن تقولها أنا ذا أو لا يا إخوة، صح؟ هذا الذي ينبغي. واحد من الشبكة إيش؟ أخضياء. هذا كيف سنفعل له؟ قل له يأتي متى؟ غدا أو بعد؟ خلاص يعرض غد، وأنت غدا بعد غد. متى ستعرض؟ ها؟ سبت. خلاص أخونا ضياء غدا، سجله. كل من سجل سجل، وأنت أيضا بطل يا أخان، جزاك الله خيرا، ما ينبغي أن تتأخر. ما اسمك؟ ها؟ وائل. وائل غدا ولا بعد؟ ها؟ الخميس. وائل سجل الخميس من باب صفة الصلاة. ليس إلا هذه الطريقة يا إخوة، صح؟ أما نطوي هكذا، نطوي نطوي نطوي، لا. وأيضا سيقع إن شاء الله في المتون. طيب، سنفرغ من هذا ونبدأ في المتون، والذي يمتحن ويعرض فهو الطالب العلم، هكذا. لكن الذي لا يعرض فنحن لا نطمئن إلى أنه قد استفاد، هكذا يا إخوة. يعني إذا سئلت أنا على شخص لابد أنني أعلم أنه قد استفاد أو لا، قد تكون مستفيدا وأنا لا أعلم عنك، عرفتم يا إخوة؟ ينبغي المشاركة، ينبغي المشاركة. وأنت إذا وجدت من يعينك على هذا الخير ينبغي أن تفرح، فإن النفس تميل إلى الكسل وإلى الفتور وإلى النوم، هكذا يا إخوة. إذن أنت سجلناك، ما اسمك؟ حمزة. حمزة، سجل حمزة وليس الرحيبات. عمارة، عمارة، حمزة عمارة. من أين أنت؟ لا، من أين ستسمع؟ من صفة الصلاة هذا. الجماعة مشت معهم من صفة الصلاة. خلاص على هذا. كم العدد؟ كم يا عاطف الآن؟ 28، نكمل على 30. أنت المتكئ على السارية غدا السبت، سجله. ما اسمك؟ ايش قال؟ سالم. ما اسمك يا أخانا؟ ما في أحد سمع. خالد. سالم، سجل سالم. هذا السبت، اكتب أمام السبت. نعم، من باب صفة الصلاة. ما اسمك؟ عبد الرحمن، من باب صفة الصلاة. غدا أعطينا عدد الذين هم غد. خلاص يكتفى الآن بهذا. كم عددهم الذين غد؟ كم عددهم يا عاطف الذين غدا؟ غدا 26 طالب علم سيعرضون. طيب اذكر اسماءهم يا عاطف. ابو عبادة، عثمان غدا، ابو حمزة غدا، محسن غدا، مصطفى شمسي غدا، عبد الله النحوي غدا، عبد الستير غدا، أيمن التونسي غدا، أحمد التونسي غدا، عبد الرحمن. من هذا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن اكتب أمام البسيفي غدا. اصبر شوي. وليد. وليد من؟ أنت وليد؟ وليد غدا مبشر. سامي غدا. أحمد الموال غدا. سيف النصر غدا. مروان التونسي غدا. أبو بكر غدا. أحمد عمر غدا. هكذا. مصطفى بن إسماعيل غدا. أحمد دية غدا. عبد العظيم اليونسي غدا. خالد عياد غدا. وضياء من الشبكة غدا. هذا. طيب بقي اثنان، وائل غدا وحمزة عمارة غدا. إذا انتهى العدد هذا. هذا سيعرض غدا. طيب الأربعاء سيعرض. نعم. وائل يوم الخميس قال لك. وائل يوم الخميس. هؤلاء الإخوة سيعرضون غدا إن شاء الله، يعرضون من بعد الفجر. طيب يهيئون أنفسهم، سيعرضون أحاديثهم من بعد الفجر. إلا من كان ليس من إخواننا الداخلي وعنده ظرف لا يأتي بعد الفجر، سيأتي إن شاء الله ويتكلم مع أخينا وليد. المهم لابد إذا جئنا للدرس غدا يكون هؤلاء كلهم قد عرضوا أحاديثهم، لابد. فهمتم؟ وبعدها ننتقل للجماعة الذين اليوم الذي بعده والذي بعده، وهي فرصة للذين لم يرفعوا أيديهم اليوم أن يستعد للأيام القادمة، ما أن يأتي السبت إن شاء الله أو الأحد إلا وانتهينا من التسميع بالنسبة لعمدة الأحكام. بعدها إن شاء الله سننتقل إلى أمر آخر وهي المتون، نبدأ بالأصول الثلاث ننتهي منها، ننتقل إلى القواعد الأربع، أصول الستة، وهكذا الذي درسناه. صحيح يا إخوة؟ هكذا بإذن الله نخرج جميعا طلبة علم مؤصلين. أما هكذا أطوي وبس أخذت نواقض الإسلام وما أدري عنها، وأخذت الأصول الستة ولا أدري عنها، وأخذت القواعد الأربعة وما أدري عنها، وأخذت عمدة الأحكام وما أدري عنها ولم أضبطها ولم أحفظها، فلا شك أن هذا لا يخرج طالب علم، سيخرج مثقفا. فهل تريدون أن تكونوا مثقفين أو طلبة علم؟ الجواب طلبة علم. فاحفظ فإن كل حافظ إمام، ولا يبقى معك من العلم إلا ما حفظ. قال الشيخ ابن عثيمين: لم يبقى معنا إلا ما حفظنا. فهذه الطريقة إن شاء الله سنسلكها مع إخواننا إذا انتهينا من كتاب، نأخذ متنا وهكذا نعرضه، وأنت لابد أن تقوي حافظتك وذاكرتك بالتكرار. الذين سيعرضون غدا الليلة بعد العشاء يجلس مع كتابه عمدة الأحكام ويبتدئ يراجع ويثبت وهكذا، ويقوم قبل الفجر ويدعو ربه ويراجع أيضا ويراجع بعد الفجر حتى يعرض عرضا متقنا قويا. طيب يا إخوة، ولا شك أن هذا فيه خير كثير. نأخذ درسا. قال الإمام المؤلف، المؤلف من هو؟ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. طيب، عن عبد الله بن عمر تقدم شيء من ترجمته. وعبد الله بن عمر من صغار الصحابة، وكان رضي الله عنه كان موفقا مسددا من أهل العلم، لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شجرة كالمؤمن. فبات الصحابة يفكرون في شجر البوادي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. فقال عبد الله بن عمر: والله لقد وقع في قلبي أنها النخلة. فقال أبوه عمر بن الخطاب: لو أنك قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. عبد الله بن عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وعبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، فما ترك قيام الليل بعدها. قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه يحفظ نحو 5000 حديثا، وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشبع بطنه، وكان يخرجه الجوع من بيته، وكان يصرع من الجوع، فيأتي أحدهم فيضع رجله على عنقه يقول: والله ما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. الجوع الذي أخرج أبا هريرة أخرج قبل هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجوع يعتبر منغصا، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. نعم. وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر المعني بصلاة الظهر، فإنها الوقت الذي يشتد فيه الحر، وتكون الشمس في كبد السماء، وهذا في أيام القيض، أيام الحر التي عادة تكون في فصول السنة في الصيف يشتد فيه الحر. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أبردوا عن الصلاة المقصود تأخير الصلاة إلى أن يتلطف الجو ويبرد، كل ذلك من أجل الحرص على الخشوع في الصلاة، وأن يقبل المصلي على صلاته مطمئنا خاشعا غير متحرج متضايق من شدة الحر، ففيه سماحة الإسلام ويسر الإسلام. فأبردوا عن الصلاة يعني أخروا هذه الصلاة، وهذا التأخير من العلماء من قال تأخيرا مطلقا حتى يحصل الإبراد، ومنهم من قال إلى أن يصير الاتلال ذي يعني ظل، كما الحديث في البخاري، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤذن وهم في سفر فقال أبرد، فأراد أن يؤذن قال أبرد حتى صار الاتلال ثي فأذن للصلاة، يعني تؤخر صلاة الظهر إلى أن يصير للتل الشيء المرتفع عن الأرض ظلا، فإذا صار له ظلا معنى ذلك أن الشمس قد مالت أكثر وتلطف الجو وصار فيه نوع من خفة الحر التي تعين المصلي على أن يصلي بخشوع وسكون. والأمر رخصة من الله عز وجل، فقال أبردوا عن الصلاة، وفيه عظم قدر الخشوع في الصلاة، حتى أن الصلاة تؤخر شيئا يسيرا، وإلا الأصل أن يعجل بالصلاة في أول وقتها، وإذا كان في المسجد فإنه يعجل أيضا في أول وقتها مع مراعاة حضور الناس المصلين، لكن هذا الحكم خاص بما إذا كان الجو حارا فيه شدة الشمس، وهذا يكون في البلدان التي تتعاقب عليها الفصول فيكون فيها الحر، أما هناك بلاد ثلجية تكون طوال السنة باردة فهذه لا يشملها مثل هذا الحكم، هذا الحكم في البلاد التي يكون في بعض فصولها حر. قال فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وفيه أن جهنم مخلوقة لها فيح ولها حر وهي موجودة الآن. قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، وإذا كان هذه الشدة الحر التي لا يطيق المرء فيها ربما نفسه ويكون منزعجا غاية الانزعاج، هذا فيح من فيح جهنم، فكيف عياذا بالله حرها ونارها وكيف هو عذابها؟ فنسأل الله العافية والسلامة. فإذا يشرع الإبراد في صلاة الظهر تفاديا لشدة الحر، وهذا الإبراد إلى أن يصير للتلال فيئا فيء أي ظل، ويتلطف الجو بحيث يمكن للمصلين أن يصلوا دون ضيق وانزعاج وحرج، ويكون هذا الوقت لصلاة الظهر هو وقتها، كما جاء في الحديث لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها أو في وقتها، فهذا هو وقتها المرغب فيه إذا اشتد الحر. وعلى الناس أن يعلموا هذه السنن، فليس في كل موطن يمكن أن تكون هذه الأجهزة التي ما يسمى بالتكييف والتبريد، فإن بعض الناس ربما لا يقوى على أن يأتي إلى المسجد في حالة الحر الشديد، فلو أخرت الصلاة إلى أن يتلطف الجو لا بأس بهذا، بل هذا الذي ينبغي. قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وفيه ذكر الحكم مع التعليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو أمر بالإبراد لصلاة الظهر في شدة الحر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن علة هذا الحكم وتعليله أن هذا الحر هو من فيح جهنم، وينبغي أن تتقى أو أن يتقى فيحها. طيب، قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذه المسألة مسألة قضاء الصلاة إذا كان لعذر، إذا كان لعذر، فالعذر هنا مذكور وهو أن يكون قد نام عن هذه الصلاة، وكذلك أيضا أن يكون نسيها ذهل قلبه عن الصلاة، أو يكون المهم النوم أو النسيان. النوم والنسيان هذه أعذار، لأن النسيان يطرأ على البشر وما كان ربك نسيا، وقد قيل أن الإنسان قد سمي إنسانا لنسيه، فإن الإنسان قد يذهل قلبه عما يعلم فينسى الصلاة وينشغل عنها، وهذا النسيان قد يطرأ على العبد، ولكن ليس من شأنه أن يكون دائما النسيان دائما الغفلة عن الصلاة، لا، إنما هو حريص عليها متفقد لوقتها. قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، هذا الناسي، وقد سمعت أنه عذر، والنائم أيضا يعد معذورا إذا لم ينم بعد دخول وقتها، إذا نام قبل دخول وقتها فاستغرق النوم حتى فاتت الصلاة قد حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ناموا حتى أيقظهم حر الشمس، فالنوم ليس فيه تفريط في أصله، النوم ليس فيه تفريط، والإنسان النائم خارج عن إرادته، لكنه ينبغي أن لا يكون مفرطا في تضييع الصلاة بأن لا ينام بعد دخول الوقت. أذن لصلاة الظهر فجاء إلى مضجعه ونام، مفرط هذا؟ مفرط، لأنه ينبغي أن يذهب إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. آخر يعلم من نفسه أنه إذا نام قد يغلبه النوم، فلا يتخذ منبها ولا يأمر أحدا أو يطلب من أحد أن يوقظه للصلاة. هذا يعد معذورا أم مفرطا؟ مفرطا، وهذا يلحقه الإثم، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا صلاها إذا ذكرها هل يعتبر آثما؟ لا، لا يعتبر آثما، لأنه معذور بنسيانه، معذور بنومه، لكنه إذا كان مفرطا في هذا النوم، بمعنى أنه يعلم أنه يغلبه نومه ولم يتخذ منبها ولم يتخذ شخصا من أهله أو من أصدقائه ينبهه على وقت الصلاة، فهذا تفريط يلحقه الإثم في تضييع الصلاة. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. المراد بالكفارة أن الكفارة هنا ليس معناه أنه آثم وهذه كفارة كأنها فدية كما حال الكفارات في الإطعام ونحو ذلك، لا، ليس هذا المراد. المراد أنها لا تغني عنها صلاة أخرى، كفارتها أن تأتي بها، هذه كفارتها. لو قائل قال أنا ضاعت مني صلاة الظهر حتى خرج وقتها وأنا نائم، لن أصلي الظهر لكنني سأصلي 20 ركعة تكفيرا لهذا الفعل، جاز؟ الجواب ما سيصلي 4 ركعات، شعورا منه بالذنب يريد أن يصلي 20 ركعة. طيب 27 ركعة، فهل تجيزون هذا؟ لماذا؟ شعورا منه بالذنب، مخالفة للتشريع. إذن الكفارة أن يأتي بها نفسه هكذا، لا يأتي بغيرها ولو كان أكثر منها عددا. فليصليها إذا ذكرها، وفيه يسر الشريعة وسماحتها، أنه معذور بالنسيان ومعذور أيضا بالنوم، فليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، لكن كما سمعت لا ينام بعد دخول الوقت، لأنه إذا دخل وقت وجوب الصلاة فإن الواجب عليه أن يصلي. كذلك أيضا ينبغي أن يتخذ منبها إذا علم أنه يثقل عليه النوم، يثقل عليه النوم. فإذا قوله لا كفارة لها إلا ذلك، يعني ليس لها بديل من الصلوات الأخرى كي تكفر، كفارتها أن تأتي بنفس الصلاة التي نمت عنها أو نسيتها أو سهوت عنها. قال ولا كفارة لها إلا ذلك، إذن النوم عذر، النسيان عذر، اشتغاله بالسوق عذر؟ الجواب ليس عذرا، ليس عذرا. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن انشغالك بالسوق حتى يخرج وقت الصلاة هذا ليس عذرا، وبعضهم ينشغل بما هو دون ذلك، ينشغل بلعب مباراة، وبعضهم ينشغل بمتابعة مسلسل، فهذا كله من التهاون في أمر الصلاة. فإذا ترك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها، متعمد حتى يخرج وقتها، هل يقضيها؟ هذا ليس ناسيا وليس نائما، متعمد. أذن المؤذن لصلاة الظهر مثلا فبقي هكذا متعمدا لتركها حتى دخل وقت العصر، وقال الآن سأصلي الظهر مع العصر. جمهور العلماء قالوا يقضيها المتعمد إذا فاتته الصلاة، لكن الظاهرية من العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أنه إذا ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فإنه لا يقضيها، وإنما يتوب ويستغفر ويكثر من النوافل، لا لأن أمر التارك المتعمد أمره يسيرا، لا، بل هذا يدل على أنك ولو قضيتها فإنها لن تقبل منك طالما أنك تعمدت أن تخرج عن وقتها. هذا أمر عظيم، لو كان القضاء لكان الأمر أيسر، لأنه قضى ينزل منزلة ما فات من الصلوات، لكن أن يقال لا قضى فهذا يدلك على عظم هذا الأمر. أمر آخر أن القاعدة كل عبادة مؤقتة بوقت لا يجوز أن تؤدى خارج وقتها. الآن هل يجوز أن تصلي الظهر قبل وقته؟ يجوز؟ لا يجوز، فكذلك لا تصلي الظهر بعد وقته. نعم، ماذا تقول؟ لو صلاها قبل وقتها يظن أن الأذان أذن واتضح أنه لم يؤذن يعيد هذه الصلاة، وقعت في غير وقتها الشرعي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني ذا وقت محدد. أقول أن كل عبادة مؤقتة بوقت لا يجوز تأديتها لا قبل الوقت ولا بعده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا يدلك على أنه لا بد من أن يدرك شيئا من الوقت وهو مقدار ركعة، فلو كان لو صلى العصر بعد وقتها مدركا ما كان هناك معنى لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدلك أن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها لا قضاء فيه، إنما الذي يقضي وبعضهم يسميه أداء ليس قضاء لأنه معذور، هو المعذور النائم أو الناسي. أما أن يبقى متعمدا تاركا للصلاة حتى يخرج وقتها فإن هذا يقال له لا قضاء. يقول ماذا أفعل؟ نقول إن جرمك عظيم وتفريطك عظيم، فأنت تتوب إلى الله عز وجل، تندم وتستغفر وتكثر من الأعمال الصالحة ومن النوافل والتطوع. كذلك أيضا يقال في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أن من العلماء من ذهب إلى من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها متعمدا فقد كفر، وهذا يدلك على عظم هذا الأمر. وبعض العلماء قالوا من القائلين بكفر تارك الصلاة، قالوا إذا كان يصلي وقتا وحينا ويتهاون في الوقت الآخر فإنه فاسق مجرم، لكننا لا نستطيع أن نكفره. ابن باز رحمه الله العلامة شيخ الإسلام في وقته يرى أنه من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها متعمدا فإنه يكفر، أمر خطير بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما ابن عثيمين فإنه لا يرى أنه يكفر إلا إذا كان تركا كليا، إلا إذا كان تركا كليا لا يصلي لا الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، لا فرائض يوم ولا يومين ولا ثلاث أيام، هذا تارك، قال هذا يكفر. عرفتم؟ فإذا القول الراجح كما سمع جمهور العلماء يرون أنه يقضي إذا ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، نعم آثم لكنه يقضي. المحققون من العلماء ذهبوا، قد ذكر هذا ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، ذهبوا إلى أنه لا يقضي، وابن حزم من الظاهرية، والظاهرية يرون أنه لا يقضي. لماذا؟ لأن هذه العبادة مؤقتة بوقت، وما كان عبادة مؤقتة بوقت فإنه لا يجوز تأديتها خارج الوقت. عرفتم؟ نعم، يقضيها مع الإثم، نعم، لأنه تارك متعمد. والحديث واضح أن المعذور هما صنفان، من كان ناسيا ومن كان نائما، والنائم كما سمعت لا يتخذ هذا متكئا له فيصير ينام، ولا يتخذ منبها للصلاة، يقول طالما أن النوم عذر فسأنام. يقال له إن كنت تعلم أن النوم يثقل عليك فلا تستيقظ للصلاة فيجب عليك أن تتخذ منبها. منبها، المنبهات الآن كثرت الساعات المنبهة، وبعضهم يتخذ أكثر من منبه، ثلاث ساعات يرن ينادي الأول، ثم بعد خمس دقائق عشر دقائق يقوم المنبه الثاني، وبعد الثاني يأتي المنبه الثالث. وزمان كان هناك ساعات مزعجة، ما أدري هي تباع الآن أو لا، هذه اللي فيها الجرس القوي، بعضهم يجعل عليها، أخبرنا أخ يجعل عليها شيء هكذا كان الأواني طنجرة وكذا، فتحدث صوتا أكثر إزعاجا من أجل أن يقوم. على كل حال جزاه الله خيرا على الحرص، فالناس يتفاوتون في ثقل نومهم، منهم من هو خفيف المنام. وأنت إذا تأملت لو أن لك رحلة كما ذكر هذا الشيخ اللحيدان فقه الله وحفظه، ذكر هذا أظن في شرح هذا الحديث مما تعرضه إذاعة الطريق. السلف جزاهم الله خيرا على ما يبذلون من جهود طيبة. قال الشيخ: لو أن لك رحلة، لو أن لك رحلة مع أصحابك، وتنطلق الرحلة مع صلاة الفجر، تقوم أو لا تقوم؟ الجواب: ما لكم تبتسمون؟ نعم، ربما تقوم قبل الفجر. نعم، وأخوكم يقول هذا إذا نمت. فهذا يدلك على أن الأمر يعود إلى عزيمة المرء. إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. ثم مما يثقل في النوم عن القيام للصلوات المعاصي. المعاصي تثقل المرء على أن ينشط في طاعة الله عز وجل. وكذلك أيضا غياب التعاون سيما بين الأزواج. رحم الله رجلا أقام زوجته من الليل للصلاة، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة أقامت زوجها للصلاة من الليل، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نضحت يعني شيء يسير يوضع على وجهه بتلطف، ما هو سطل الماء. نعم، ما غلط هذا، بعدها ستقع مشكلة كبيرة. المهم كما سمعتم، يعتبر النسيان والنوم عذرا، وإذا صلى يعتبر هذه كفارته أن يصليها. كذلك من نام عن وتره، في الحديث الذي هو في السنن، نام عن وتره فوقته حين يذكره، إلا أن وتر الليل وتر النهار يشفع، فإن كان من عادته أن يوتر بثلاث فإنه يصلي أربع، وإن كان عادته يوتر بواحدة وهي أقل الوتر فإنه يصلي اثنتين. طيب يا إخوة، مسألة الإخوة الذين عندهم بعد عن الحلقة، أولا ينبغي أن يحرص طلبة العلم على أن يجتمعوا، إن تفرقكم هذا من الشيطان، فينبغي طلبة العلم أن يقتربوا من الدرس مع إخوانهم، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا اللائق بطلبة العلم. أما أن يجلس كل طالب في مكان فهذا لا شك أنه ليس من آداب الطلب. ونحن قد نعذر بعض إخواننا ممن ربما لا يطيق كثرة الجلوس فيتخذ سارية أو جدارا يتكئ عليه، لكن الملاحظ أن من ابتعد عن حلقة الدرس فإنه يكثر حديثه الجانبي ويتكلم مع من حوله، وهذا يؤدي إلى تشويش. فالإخوة طلبة العلم ينبغي أن يراعوا آداب الطلب وألا يكونوا سببا في إزعاج إخوانهم وتشويش الدرس. الكلام الجانبي ممنوع، ومن عنده سؤال إن استطاع أن يكتبه وتيسر أن نجيب عليه، وإلا إذا كان حصلت مناقشة في الدرس لا بأس بهذا، لكن أن يكون هناك كلام جانبي وبعضهم في مباسطة ومزاح خلال الدرس مباسطة ومزاح خلال الدرس، هذا لا يليق بطلبة العلم. فنرجو من إخواننا أن ينتبهوا، والحق أننا لا نريد أن نحرج أحدا، لا نريد أن نحرج أحدا. طيب، يقول أخ حول مسألة أن يتخذ الذي يعرف من نفسه ثقلا في نومه أن يتخذ منبها. ذكرنا بعض هذه الأمور، ذكر أخ أمرا طريفا هنا في هذه الورقة، يقول: ومن الطريف أيضا أن أخا في الله قد حصل منه تقصير في القيام لصلاة الفجر، فجاءته فكرة فربط رجله في رجل أخته الصغيرة لأنها تستيقظ للمدرسة مبكرا جدا، فلما أفاقت وقامت من فراشها صاحت بأعلى صوتها، فأفاق أهل البيت كله وبقي نائما حتى أفاقوا جميعا. والله المستعان. المهم، مشاكل حضور صلاة الفجر كثيرة، أحسنت. أحسنت يا عبد المجيد، طيب هذا، جزاك الله خير. أخوكم عبد المجيد يقول: إن السلف ما كان عندهم مثل هذه المنبهات، الساعة وأيضا كل ما ينبه للصلاة لم يكن عندهم، كان عندهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد. فالمؤمن يكفيه هذا في أن يقوم للصلاة، على أنه قد وجد حتى من السلف أنفسهم من ربما يغلب عليه النوم، ومن هنا وجب التنبيه على أن المرء ربما لا يقوى أن يقوم هو، وبعضهم يكون هذا له أثر من الناحية الصحية، من ناحية الصحية بعضهم يكون ثقيل النوم، أظن هذا يعرفه الأطباء. عندنا طبيب هنا؟ ما في طبيب؟ حمزة الرحيبات أين هو؟ ما درس طب؟ نعم؟ درس إنجليزي؟ طيب، يقول أخ فائدة، يقول الشيخ ابن عثيمين: سبق في باب مواقيت الصلاة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر، وجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أولا في الهاجرة ثم أمر بالإبراد بعد ذلك. طيب، جزاك الله خيرا، هذا جمع طيب، والأصل هو الجمع بين الأدلة عندما ظاهره التعارض، إذا كان التعارض ظاهر فالأصل هو الجمع لا الترجيح، من أجل إعمال الدليلين. نعم، أبرده بالحر مطلقا أخانا، إذا كان دعا الأمر وكان الحر شديدا فإن وقت صلاة الجمعة تقع حتى قبل الزوال، فالإبراد العلة هي أبرد بالصلاة إذا اشتد الحرف فأبردوا عن الصلاة، ولم يقل فأبردوا عن صلاة الظهر بالتخصيص والتقييد. هذا الظاهر أخي والله أعلم. طيب قال إذا ذكرها وهو يصلي في صلاة فريضة، إذا ذكر الصلاة المنسية وهو دخل في صلاة أخرى فإنه يقطع تلك الصلاة لأنه ابتدأها بنية الصلاة الأخرى ليس بالصلاة التي فاتته، يقطع الصلاة ويدخل معهم بنية الصلاة التي فاتته من أجل أن يدرك الجماعة. نعم، إذا كانت لا يسلم مع الإمام يخرج. إذا كان دخل معهم في الظهر بنية الفجر لا يقوم معهم، يبقى جالسا. نعم، لا يؤخر، الأذان يؤذن في وقته إعلام بدخول الوقت، فإن هناك نساء في البيوت. نعم، كانوا في سفر. كان في سفر، لم يكونوا في المدينة. الشيخ ابن عثيمين ايش قال؟ الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة وليس إعلام بالصلاة. أنت على كل حال أنت رجعت هذا على كل حال تأتي به مكتوبا إن شاء الله نقرأه. ايش فعلوا؟ لا، ما يجوز، هذا يؤدي الى التهاون في اداء الفرائض، يجعل لهم جمعتين ويجعل لهم ظهرين، هذه ليست شريعة الله عز وجل. الصلاة واحدة يدعى اليها المسلمون، وفيه تعطيل للمساجد ودعوة الى التكاسل والتهاون وتقديم لامر الدنيا على امر الله عز وجل. رجل زوجته لا تصلي، كيف يتعامل معها؟ ينصحها ويعظها ويذكرها بأهمية الصلاة التي هي فرقان بين الإيمان والكفر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يذكرها بهذه الزواجر، فإن أبت أن تصلي فلا خير فيها، لا يبقيها، وعليه أن يكلم أهلها أيضا يناصحونها ويقيم عليها حجة الله عز وجل بالوعظ والتذكير. فإن أصرت على ترك الصلاة فإنه لا خير فيها ولا خير في الاقتران بها. بعض الناس ايش؟ يعني عندها يعني شبهة قوية إيه هذا ترك عن تأويل إقامة العشر. وطبعا هذا خطأ، هذا خطأ وسببه الجهل، طلب العلم فريضة على كل مسلم. أحسنت على التذكير، يعني بعض الناس يترك الصلاة إذا دخل المستشفى ووجد نفسه في وضع يأتيه الشيطان ويقول أنت لا يساعدك هذا الوضع على أن تصلي، أنت دماء وأنت فاقد للطهور، وبعضهم ربما يكون عليه أجهزة. المقصود أن الشيطان، أقول إن بعض العامة لجهله بالدين يقول سأصليها مع بعض، إذا خرجت من المستشفى سأصلي الصلوات هذه مع بعض. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها. عمران بن حصين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن بي بواسير، مرض معروف، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. جاء عند أبي داود أو مضجيعا، المهم أنك تصلي. ما استطعت تتوضأ تنتقل إلى التيمم. لا يمكنك ذا ولا ذا، وتعذر كلا الطهورين، فاتقوا الله ما استطعتم. لا تستطيع القيام تصلي قاعدا، لم تستطع الصلاة عن قعود تصلي على جنبك، لم تستطع تصلي مضجعا. المهم أنه لا يجوز لك ترك الصلاة بحال من الأحوال، طالما أن عقلك معك، طالما أن عقلك معك. فالذي يفعله كثير من الناس إذا دخل المستشفى ترك الصلوات عياذا بالله، مع أنه أحوج ما يكون إلى ربه وهو على فراش المرض. هكذا يا إخوة، أحوج ما يكون لحسن الصلة بالله عز وجل بإقامة الصلوات وبالذكر والاستغفار، لأن الشخص إذا كان في حال المرض فإنه ينبغي أن يكون قوي الرجاء بربه وحريصا على الأعمال الصالحة، لأن المرض مظنة الموت، المرض مظنة الموت. وهذا يجري كما أشار أخونا عبد المجيد، يجري عند النساء أيضا فيما يشكل عليه من قضايا الحيض، طهرت أو لم تطهر، وتكون قد طهرت وتقول سآخذ هذا اليوم احتياط أو يومين احتياط، وتعتبر تاركة للصلاة. فإن أمر الطهر قد جاء الشرع ببيانه، فمن كانت لها عادة مستقرة فإنها تعمل على عادتها، والأصل في الدم الخارج هو دم حيض. نعم قد تزيد المدة وقد تنقص، قد تزيد وقد تنقص عن عادتها. وعلى المرأة أيضا ألا تستعجل في الطهر، فقد كان النسوة يأتين إلى عائشة أم المؤمنين بالكرسف الذي هو القطن، فتقول لا تستعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، فإما أن يكون عن طريق القصة البيضاء وهو أمر تعرفه النساء، وإما أن يكون بجفاف المحل. وعلى كل حال مسألة التحوط التي تفعلها كثير من النساء، خلي نبدأ من بعض غضوة وخلي نبدأ من كذا في الصلاة، فهذا لجهل. فلا يجوز للمرأة أن تترك الصلاة لمثل هذه الأمور المشتبهة. إذا اشتبه عليها شيء فقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. تسأل العلماء. وتسأل أهل العلم عن حالتها، أما أن تصبح تترك الصلوات هكذا فلا شك أن هذا من التفريط. وإذا علمت المرأة وقبل هذا علم الرجل أنه من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها، أن من العلماء من قال بكفره أنه يكفر يخرج عن ملة الإسلام، فهذا يدلك على خطورة هذه المسألة، وأن المسلم والمسلمة ينبغي أن لا يفرطا في أمر الصلاة، وأن تكون الصلاة في المنزلة العظيمة في قلوبهم. طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.